إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نعيش في عصر تغيرت فيه كثير من المبادئ والأصول، وخرج فيه كثير من المسلمين عما ينبغي أن يكونوا عليه من الالتزام بمبادئ الإسلام الحنيف ورعاية الأخلاق الإسلامية الصحيحة، وانفتحت الدنيا على كثير من الناس فانشغلوا بها. ومن المعلوم أن الناس لا يحتاجون من يحثهم ويحضهم على طلب الدنيا، فهم يطلبونها أصلا. لا يحتاج الناس إلى من يرغبهم في طلب المال وحيازته، ولكنهم يحتاجون من يدلهم ويحضهم ويحثهم على طلب العلم. لذلك حفلت نصوص الكتاب والسنة، وكذلك ما ورد من آثار السلف الصالحين، حفلت تلك النصوص بالحث والحض والتحريض على طلب العلم، لأن العلم منة الله تبارك وتعالى لمن أحبه الله عز وجل واختصه من عباده وخلقه، لأن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فقد يوسع على الكافر ما لا يوسع على المؤمن الصابر المصابر، ولكن الآخرة لا يؤتيها الله تبارك وتعالى إلا من أحب. وطريق الآخرة ممهود بطلب العلم، لا يتوصل إلى النعيم المقيم في الآخرة إلا بالعلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى كما يحب الله ويرضى إلا إذا كان عالما بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر الآخرة لا بد فيه من العلم بالحلال والحرام، وما يصح وما لا يصح، وما يؤخذ به وما يترك من أمور الشرع، وكل ذلك لا يكون إلا بمعرفة الوحي المعصوم. فسبيل الآخرة وتحصيل السعادة فيها إنما هو بالعلم، لأنه من المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤديا لما طلب الله منه وما خلقه الله تبارك وتعالى لأجله إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، فهذا طريق الآخرة. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان على مقتضى العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالآخرة بالعلم النافع والعمل الصالح، والعمل الصالح بالعلم النافع، فآل طريق الآخرة إلى العلم. احتاج الأئمة رحمهم الله إلى الترغيب في طلب العلم وتحصيله والعمل به، واحتاجوا أيضا إلى عقد المناظرة بين الدين والدنيا، وعقدوا الفصول النافعة الشافية الكافية في بيان أن العلم أفضل من المال. الناس لا يحتاجون من يقول لهم اطلبوا الدنيا وحصلوا المال، فهم يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم، وقد يتنافس في ذلك المتنافسون إلى الحد الذي يخرج بهم عن حدود الشريعة المطهرة، ويخرج بهم عن حدود التزام الأخلاق الصحيحة، ويخرج بهم عن كثير من المبادئ والأصول. ولكن الناس يحتاجون إلى من يقول لهم حصلوا العلم النافع، وابنوا عليه العمل الصالح، واتقوا الله أنفسكم، أطيعوا ربكم، واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة، ليبين فيه تأسيسا على كلمة للإمام علي رضي الله عنه، ليبين في ذلك الفصل تأسيسا على تلك الكلمة أن العلم أفضل من المال. فلننظر أولا في الأثر الذي بنى عليه ذلك الفصل، ثم لننظر في ذلك الفصل بعده إن شاء الله جل وعلا. عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، والجبانة والجبان المقبرة، وناحية الجبانة جهتها. أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر أي صار في الصحراء تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، الأوعية جمع وعاء، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فخير القلوب أحفظها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، والعالم الرباني هو المتأله لله تبارك وتعالى العارف به. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. المتعلم على سبيل النجاة من إذا أتم علمه نجا، فهو في الطلب. وأما الثالث فهمج رعاع. الهمج ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه الغنم، وهو يريد الحمقى من الناس. وهمج رعاع طغام أحداث لا منزلة لهم عند الناس، أتباع كل ناعق، وهذا مجاز عن الداعي إلى الباطل والداعي إلى الحق. أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فقسم علي رضي الله عنه الناس هذه الأقسام الثلاثة، وكل إنسان يضع نفسه في القسم الذي هو فيه. الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية يزكو على العمل. العلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، محبة العلم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. الإمام علي رضي الله عنه يعقد مقارنة وتفضيلا بين العلم والمال، فهذا وجه من الوجوه التي قدم بها العلم على المال. يا كميل، محبة العلم دين يدان بها. العالم يكسبه العلم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة والذكر بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. يا كميل، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إن ها هنا لعلما، وأشار بيده رضي الله عنه إلى صدره، إن ها هنا لعلما لو أصبت له حملة. الحملة جمع حامل، وأصبت أي وجدت، أي لو وجدت للعلم الذي في صدري حاملين لأبرزته وبثته. إن ها هنا لعلما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حملة، بل أصبته لقنا، واللقن السريع الفهم، أي أنه رضي الله عنه وجد حاملا للعلم سريع الفهم له، لكنه غير مأمون على العلم بسبب أنه لا يصون العلم ولا يعمل به، فهو يستعمل وسائل الدين لجلب الدنيا، ويستعين بنعم الله على إيذاء عباده الصالحين. أصبته لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده. فهذا صنف وجده علي رضي الله عنه من طلاب العلم، أنه يكون سريع الفهم، يحمل العلم، ولكنه غير مأمون على العلم، فيستعمل آلة الدين للدنيا، ويتخذ العلم سلما لتحصيل الأغراض الدنيوية، يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده. أو وهذا صنف ثان، أو منقادا لأهل الحق، هو المقلد في القول والعمل، ولا بصيرة له في دقائق الحق وخفاياه، فهذا يسرع الشك إلى قلبه بأقل شبهة. أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. لا ذا ولا ذاك، أي لا يصلح لحمل العلم واحد منها بين الصنفين، الذي لا يؤتمن على العلم ويستعمل آلة الدين للدنيا ويستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، هذا الصنف لا يصلح للطلب، وكذلك المنقاد لأهل الحق الذي لا بصيرة له في إحياء الحق ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذا. ثم ذكر صنفا ثالثا من الذين يطلبون العلم فقال أو منهوما للذات، المنهوم المفرط في شهوة الطعام، أو منهوما للذات سلس القياد، أي هو سهل الانقياد للشهوات، أو مغرا أي مولع بكسب المال واكتنازه، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة أي الراعية، كذلك يموت العلم بموت حامليه. ثم قال رضي الله عنه اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا، هؤلاء الذين يقومون بحجة الله تبارك وتعالى هؤلاء هم حملة العلم على الوجه الصحيح. وذكر الإمام علي رضي الله عنه بعد أن ذكر أنه لم يجد للعلم الذي في صدره حاملا على النحو الصحيح، وذكر ما لقي من أصناف الطلاب الذين يطلبون العلم لغير العمل ولغير الآخرة، قال اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزدرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون أي المتنعمون، وأنسوا بما استوحش الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك أي هذا الصنف من أهل الإخلاص في الطلب الذين يحملون دين الله تبارك وتعالى، يدافعون عن هذا الدين العظيم ويعملون به ويبلغونه إلى خلقه في أرضه، أولئك صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. ثم قال شوقا شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. هذا الأثر الذي رواه حميل بن زياد عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ذكره أبو نعيم في الحلية والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في الجامع، وقال وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم، وقال الخطيب البغدادي هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا. الحديث في الحقيقة ضعيف، في سنده ثابت بن أبي صفية وهو أبو حمزة الثمالي مجمع على ضعفه كما في تهذيب الكمال، وفي سنده عبد الرحمن بن جندب وهو مجهول كما في لسان الميزان. فهذا الحديث في ثبوت إسناده إلى علي رضي الله عنه نظر، وأما ما ورد فيه من قوله أولئك خلفاء الله في أرضه هل يجوز أن نقول الإنسان خليفة الله في الأرض؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله إن أريد بالإضافة إلى الله يعني في قول القائل هو خليفة الله، الإنسان خليفة الله، فهذه إضافة خليفة الله، إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة منه أي من هذه العبارة، وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها حينئذ خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره، فهذا الإطلاق فيه هذا التفصيل، إن أراد به خليفة الله وأراد أن هذا الإنسان هو خليفة عن الله فهذا خطأ وهذا ممنوع حينئذ، وأما إن أراد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة. هذا الأثر شرحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي يعنينا من هذا كله لما أوردناه وكذلك لما ذكرنا شرح العلامة ابن القيم رحمه الله وعقد لذلك باب مستقل هو باب بيان أن العلم أفضل من المال، إنما أريد بذلك ما صار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله من التفضيل للعلم على المال لا بسبب ذلك الأثر وأخذا منه وحده، وإنما بتأسيس على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالحين. إذن في نصيحة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لكميل بن زياد في قوله: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، العلم حاكم والمال محكوم عليه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في شرح ذلك قوله: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب، فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لمتلف إلا إذا كان جاهلا بعاقبة ذلك، لا علم له بذلك، فهو كمن يأكل طعاما مسموما. فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله، وأما الجاهل به فيقتله جهله. فإذا الإنسان إذا كان عنده علم فإنه لا يرد موارد التهلكة لأن علمه يحجزه، وأما إذا كان جاهلا فإنه يقدم على ما يضره، تماما كالذي يتعامل مع السم إذا كان الطعام مسموما، وكان الذي يتعامل مع ذلك الطعام عالما بالسم وضروبه فإنه يمسك عنه فلا يضره، وأما إذا كان جاهلا فإنه يضره جهله، إذ يقدم على الأكل منه بجهله فيصاب. فهذا مثل حراسة العلم للعالم. وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام، وكذلك العارف بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره فيحرسه علمه من الهلاك. وهكذا العالم بالله وأمره، يعني إذا كان الإنسان خبيرا بضروب وطرق الصحراء وهو سار فيها من قبل مرات حتى صار بها عالما لما كان فيها سالكا، فإنه يمنعه علمه من أن يرد موارد الهلاك، بعكس الذي لا يعلم فهو يخبط كيفما اتفق له، ويخبط خبط العشواء أو العمياء، وحينئذ يهلك أو يصاب. فكذلك الذي هو عالم بالله وبأمره وبعدوه ومكائده ومداخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه، فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك، فعلمه يحرسه من الشيطان، فكلما جاءه الشيطان ليأخذه صاح به حرس العلم والإيمان فيرجع قاسئا خائبا. وأنت تعلم أن الإنسان إذا عبد الله تبارك وتعالى بغير علم ضرته عبادته، وكان عمله مبعدا له عن الله تبارك وتعالى، فكلما اجتهد الإنسان في العبادة والعمل بغير علم ازداد عن الله تبارك وتعالى بعدا، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان فيه الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه فالجاهل يضره جهله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، وبعثه الله رب العالمين معلما، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا الأمور كلها. فإذا أراد الإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة فعليه أن يعرف أولا حكم الله تبارك وتعالى في ذلك الأمر، ثم ينبغي عليه أن يعلم كيف يؤدي ذلك الأمر، لأن الإنسان ربما اخترع لنفسه لونا من ألوان العبادة يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى به، فلا يزداد عن الله إلا بعدا. أعظم ما يحرس الإنسان من العدو المبين العلم والإيمان، فهذا السبب الذي من العقل، والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته، فمتى وكله الله إلى نفسه طرفة عين تقطفه عدوه، لأن العارفين قد أجمعوا على أن التوفيق ألا يكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسه، وأن الخذلان أن يكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسه، قد أجمع العارفون كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على أن التوفيق ألا يكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك. ولذلك في الدعاء المأثور: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل منه، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل منه، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لأن الإنسان إذا صرف أمور نفسه بنفسه لابد أن يلحقه كثير من الضلال والخذلان. وأما إذا كان الشرع هو الذي يصرف أمره وقد ألقى زمامه إلى دين ربه فإنه لا يقوده إلا إلى الخير. أعظم ما يحرس الإنسان من العدو المبين وهو الشيطان الرجيم العلم والإيمان، فهذا السبب الذي من العبد، والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته، فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه. قال بعض العارفين: أجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. وقوله: العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة. العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه ويحصل له به علم لم يكن عنده، وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة عن حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. وهذا معلوم لكل من مارس التعليم، لأنه ربما يحضر مجلس الدرس ولم يحرر المسألة لأنها لم تنكشف له انكشافا صحيحا. فإذا شرع في التعليم فإن الله تبارك وتعالى يعامله على قدر قصده، فهو يريد إفادة خلقه ودلالتهم على ما ينفعهم في أمر آخرتهم، فيعامله الله تبارك وتعالى بهذا القصد الطيب، ويفتح الله تبارك وتعالى له حتى تنكشف له المسألة على وجهها. فهذا الذي قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أمر يعرفه كل ممارس للتعليم. يقول: ربما تكون المسألة في نفس المعلم غير مكشوفة ولا خارجة عن حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، كما في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حديث طويل: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. فهذا يتناول نفقة العلم أيضا، أنفق من علمك كما تنفق من مالك، أنفق عليك من خزائن العلم كما أنفق على المنفق ماله من خزائن الفضل والجود. قال لي ربي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. هذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه. ولزكاء العلم ونحوه طريقان، أحدهما تعليمه والثاني العمل به، فإن العمل بالعلم أيضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه، وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه، فكما ينمو المال بالتجارة فيه فكذلك العلم، المال ينمو بالتجارة فيه والعلم أيضا ينمو بالتجارة فيه. كيف يتاجر في العلم؟ بتعليمه والعمل به، لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه، فكما ينمو المال بالتجارة فيه فكذلك العلم ينمو بالتجارة فيه، والتجارة في العلم بتعليمه والعمل به. وقوله: المال تنقصه النفقة، المال تنقصه النفقة. قد يقول قائل: هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه مسلم في الصحيح: ما نقصت صدقة من مال. فهذا دلالة على أن المال لا ينقص على التصدق منه، فكيف يقول المال تنقصه النفقة؟ هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره. وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منه أهل الأرض لم يذهب منها شيء، أي من تلك الشعلة، يعني لو أن شعلة من النار أراد أهل البلد كلهم أن يقتبسوا منها نارا اقتبسوا وهي على حالها، ما أخذ منها لا ينقصها، فكذلك العلم. وأما المال فأنت إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر الذي أنفقته وتصدقت به وخلفه غيره. وأما بالنسبة للعلم فإنه لا يذهب منه شيء على التعليم بل يزيد، كالقبس من النار، كالشعلة من النار، لو اقتبس منها أهل الأرض لم يذهب منها شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه. فهو كالعين، كعين الماء كالبئر، كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. ومعلوم أن عين الماء إذا تركت ذهب ماؤه، وإنما يتجدد ماؤها بالأخذ منها. فكذلك العلم كعين الماء، إذا أخذ من تلك العين تجدد الماء وقوي الينبوع وجاش المعين. فكذلك العلم، فضل العلم على المال يعلم من وجوه. شرع العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان الوجوه التي يفضل بها العلم على المال، وذكر منها 40 وجها، ذكر 40 وجها لبيان فضل العلم وزيادته على المال. قال رحمه الله: أحدها، أي أحد تلك الوجوه، أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الأنبياء إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وأما المال فميراثه الأغنياء والملوك. إذن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. الثاني من الوجوه أن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. العلم يحرس صاحبه لأنه يصرفه في مصالحه وفي أموره التي فيها نفعه، وأما المال فالإنسان إذا غفل عنه سرق وتبدد. فالعلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله. والثالث من الوجوه أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو ويزيد ويطيب على النفقة. الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم. يعني أنت إذا أردت السلامة، إذا آتاك الله تبارك وتعالى مالا، فلا يمكن أن تسلم إلا بأن تحكم العلم في المال. المال لا يحكم على العلم، وإنما الذي يحكم في الآخر هو العلم. العلم يحكم في المال، هذا نصرفه في كذا وهذا نصرفه في كذا على مقتضى العلم، على مقتضى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم. السادس من الوجوه أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. العالم يحتاجه الملوك ومن دون الملوك، كلهم يسألون العالم، حتى الأغنياء يسألونه في تصريف أموالهم، في إخراج الزكوات وفي وضع الصدقات وفي تصريف الأموال وفي تحصيلها. من الوجوه الشرعية التي أحلها الله تبارك وتعالى فيما يحل وفيما يحرم، فكلهم يحتاجون العالم. العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، فمن تحتهم أي في المرتبة، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة أي أهل الفقر. الثامن من الوجوه التي فضل بها العلم على المال أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله، وذلك من كمالها وشرفها. والمال لا يزكي النفس ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمع المال والحرص عليه. فحرص النفس على العلم عين كمالها، وحرص النفس على المال عين نقصه. هذا معلوم، أن الإنسان إذا طلب العلم الصحيح وعمل به تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاه العلم إلى زكاة النفس وطهارتها. وأما المال فقل من آتاه الله تبارك وتعالى مالا ووسع عليه في أصنافه لم يصبه الشح به والكنز له والحرص عليه إلى سائر الآفات، وما أمر قارون عنا ببعيد. فإن الله تبارك وتعالى لما وسع عليه من أصناف المال فكبر بذلك وقال: إنما أوتيته على علم عندي. وأما صاحب العلم فإن العلم يزكي نفسه ويطهرها. فحرص النفس على العلم عين كمالها، وحرص النفس على المال عين نقصها. التاسع من الوجوه أن المال يدعو النفس إلى الطغيان والفخر والخيلاء، وأما العلم فإنه يدعو النفس إلى التواضع والقيام بالعبودية. فالمال يدعو النفس إلى صفات الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات عباد الله الصالحين. الإنسان إذا تعلم علما نافعا دعاه العلم إلى التواضع لله والتواضع للخلق والقيام بحق العبودية، وكلما ازداد علما عرف قدره وأنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى لا يزيد. ولذلك كان أعلم الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الخلق لله، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد العباد صلى الله عليه وسلم لكمال علمه صلى الله عليه وآله وسلم لكمال علمه بربه وأمر ربه. كلما ازداد الإنسان علما بالله وعلما بأمر الله ازداد عبودية لله. وأما المال فإنه يدعو النفس لا إلى التواضع ولا إلى الإخبات ولا إلى الإنابة، وإنما يدعو النفس إلى الطغيان والفخر والخيلاء. المال يدعو النفس إلى صفات الملوك، وأما العلم فإنه يدعو النفس إلى صفات العبيد. العاشر أن العلم جاذب موصل للنفس إلى سعادتها التي خلقت لها، وأما المال فحجاب بينها وبين سعادتها، لأن المال كما هو معلوم يسأل عنه المرء يوم القيامة مسألتين سؤالين: من أين وفيما، من أين اكتسبته وفيما أنفقت. وقل من وسع الله تبارك وتعالى عليه من أصناف المال ثم قام لله بحق. هذا ليس معناه أننا نرفض الدنيا أو لا نسعى في الأخذ بأسبابها، هذا خطأ، وإنما هو لون من ألوان التوازن والانضباط حتى لا يغرق الإنسان في الطلب فينسى أمر الله عز وجل، كما أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء روح القدس فنفث في روعه. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوحى إليه من عند ربه تبارك وتعالى، قال: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا هو المقصود، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالإنسان لابد أن يتوازن وأن يجتهد في تحصيل آخرته وتقديم أمور آخرته على أمور دنياه، وأمور الدنيا ينبغي أن تكون معينة ومساعدة على تحصيل أمر الآخرة، لا أن تكون قاطعة عن سلوك طريق الآخرة. العلم جاذب موصل للنفس إلى سعادتها التي خلقت لها، المال حجاب بين النفس وبين ذلك. الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما، وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبدا، فهو الغنى العالي حقيقة، كما قيل: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. إذا أتاك الله تبارك وتعالى علما فقد صرت غنيا غنى يتعلق بذاتك، لأن العلم لا ينفصل عنك، يعني أنت لا تصبح فتجد العلم قد ذهب كما في المال، لأن الإنسان إذا حصل مالا عظيما فإن تقدير الناس له ورفعتهم لشأنه إنما هو بأمر المال بسبب المال. هذا المال أمر خارجي عن الإنسان، العلم في القلب، فتقديمك بالعلم لأمر ذاتي فيك لا ينفك عنك، وأما تقديمك بالمال فلأمر خارجي عنك. لو أن الإنسان أصاب ماله بالليل ما ذهب به فأصبح فقيرا لا يجد، حينئذ يذهب الأمر الخارجي الذي كان لأجله يرفع، وحينئذ يعود إلى حقيقة ما ينظر الناس إليه به. فإذا غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما، وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبدا، فهو الغنى العالي حقيقة. وهذا الملمح كمل الله تبارك وتعالى به أهل الجنة في الجنة، يعني أنت لو كنت صاحب مال كثير أتاك الله تبارك وتعالى مالا فاشتريت أرضا واسعة وصار عندك ضياع كثيرة، هذه الضياع أنت لا تجدها في كل وقت وحين، والإنسان إذا ما اجتهد في في أن يتخيل ذلك مجرد تخيل، فإنه حينئذ يتمتع به تمتعا ذهنيا، ولكنه إذا بعد عنه لا يباشر حتى لو كان فيه. يعني لو أتاك الله تبارك وتعالى قصرا عظيما متسعا اتساعا ممدودا، أنت لا تحيا في جميع غرفاته ولا في جميع ردهاته في الوقت عينه، وإنما يتقلص الأمر في النهاية إلى ما تضع عليه جنبك. وهذا الملك كله أينه؟ هو محض تصور. كذلك إذا ملك الإنسان أرضا شاسعة في مساحته، فهذه طالما كان بعيدا عنها حتى لو كان فيها فإنه لا يرى أقصاها كما يرى أدناها. الله تبارك وتعالى جعل ملك من يدخله الجنة منظورا يرى أقصاه كما يرى أدناه، فيباشر ملكه، والجنة كما هو معلوم لها قانونها، فيكون في موضعه ويباشر أقصى ما يملكه يراه كما يرى أدنى ما ملكه الله إياه. وهذا فيه تمام اللذة بالتملك. وأما في الدنيا فأي شيء؟ لا شيء. صاحب المال إذا مات فارقه ماله، العلم يدخل معه قبره. يعني الإنسان يتبعه ماله إلى أين؟ بمجرد أن يموت يتقاسمه الورث، يصير إلى غيره. حتى إن المرأة الصالحة من ورعها وكان لها ضرة ولضرتها أولاد، فلما مات زوجهما وكانت تعجن عجينا نزعت يدها من العجين وقالت هذا مال صار لنا فيه شركاء، لأنه بمجرد موت المورث تصير التركة إلى الورثة. الإنسان لا يأخذ ماله معه. وأما العلم فإنه يدخل معك، يدخل معك قبرك. إذن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، والعلم يدخل معه قبره. الثاني عشر من الوجوه أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. والعلم يستعبده لربه، يستعبد صاحبه لربه وخالقه، فالعلم لا يدعوه إلا إلى عبودية الله تبارك وتعالى وحده. والمال ليس كذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعس عبد الدينار، والدينار من الذهب، فالمراد هنا الذهب. تعس عبد الذهب والدرهم من الفضة وعبد الدرهم. الناس تستعبدهم أمثال هذه الأمور بمعنى أنهم يعبدونها، يعني يسجدون لها ويركعون، لا، وإنما تصرفهم في مراداتها. فأنت إذا آتاك الله تبارك وتعالى علما فإنك تتصرف في هذا العلم تصرفا صحيحا، وكذلك في سائر شؤونك وأحوالك. وأما إذا آتاك الله تبارك وتعالى مالا فقد ملكك المال الذي آتاك الله. ولذلك قال الحكماء قديما: ينبغي أن تقدر ثروة الإنسان لا بما يملكه، وإنما بما يستطيع أن يعيش مستغنيا عنه. ينبغي أن تقدر ثروة الإنسان لا بالذي يملكه، لأن الذي تملكه يملكك، الذي تملكه يملكك. يعني إذا آتى الله رب العالمين عبدا مالا أو ضياعا وثروات، فإنه حينئذ ينبغي عليه أن يصرف تلك الأموال، فحينئذ تستعبده. ولذلك تجد كثيرا من الناس تستغرقهم وسائل الطلب، ثم إذا ما حصلوا استغرقتهم وسائل الرعاية لما طلبوه، فيظل العمر كله منفقا ومبذولا، إما في الطلب وإما في تصريف ما قد حصل بالطلب. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء يقول: والله ما عاد عندي ثانية واحدة أستطيع أن أفعل بها شيئا نافعا، فقصر في صلة الرحم وقصر في غير ذلك من وسائل العبادة، وكان قبل ذا عافية. الثالث عشر من الوجوه أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة وخطيئة. الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم مثمن بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة، والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة أبدا. الخامس عشر أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب: علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. أيهما أشرف، الروح أم البدن؟ الروح أشرف من البدن. جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح. علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين أي بين العلم والمال كالفرق بين الروح والبدن. السادس عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه. والغني العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع. هذا الأمر معروف مشاهد، ولذلك لما جلس يوما عالم من سلفنا الصالحين ومعه طالب له، فمر رجل ذو شارة وهيئة ومال، فنظر التلميذ إليه وأقبل عليه ناظرا، فقال له شيخه: تحب أن يكون لك ماله مع جهله، وأن يكون له علمك مع فقرك؟ قال: اللهم لا، لا أحب أن أكون أغنى أهل الأرض مع الجهل. ماذا أفعل بهذا المال مع الجهل؟ أتحب أن يكون له علمك مع فقرك، وأن يكون لك غناه مع جهله؟ فقال: اللهم لا، لا أرضى بالعلم بديلا. العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علم. والغني العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاج العالم بالعلم وكماله به يود لو أن له علم العالم بغناه أجمع. هذا معروف مركوز في الفطرة الإنسانية. يعني أنت إذا رأيت رجلا جاهلا وهو يعلم وأنت تعلم والدنيا كلها تعلم أنه جاهل لا مشاركة له في العلم، فأقبلت عليه فقلت له: يا جاهل الأبعد، ووصفته بما فيه ولم تزد، يغضب أو لا يغضب؟ يغضب، مع أنك لم تزد عن وصفه شيئا، وهو يعلم أنه جاهل وأنت تعلم أنك قد وصفته بما فيه، ولكنه لا يقبل أحد أن ينسب إلى الجهل. ولو أقبلت على هذا الجاهل عينه فقلت له: أنت مشارك في العلم، بل أنت عالم، يفرح أو لا يفرح؟ يفرح، مع أنك وصفته بما ليس فيه ولكن نسبته إلى العلم. وهذا مأخوذ من قول علي: يكفي في الدلالة على شرف العلم أن الجاهل لا يقبل أن يوصف بما هو فيه ويفرح إذا نسب إلى العلم مع أنه ليس فيه. هذا معنى ما قال رضي الله عنه. السابع عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أنه ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. عامة المعصية إنما يصل إليها العاصي بأي شيء، بالمال أو بغيره. عامة المعاصي يتوصل إليها بالمال، المعاصي ينفق عليه. وهذا معنى قول القائل قديما وقد قارب، يعني هذا لا يسلم مطلقا. فكان بعضهم يقول إن الجنة تطلب بلا إنفاق، يعني بلا نفقة على هذا الطلب، وأما النار فالناس يحصلونها بالإنفاق. فقيل له: ما معنى هذا؟ قال: إن الإنسان إذا قام بالليل فتوضأ وصف قدميه وصلى لله ركعات وتلا ورده من القرآن العظيم أو بقي في ذكر الله جل وعلا وأصبح في الصباح صائما، هذا يكلفه مالا أو لا يكلفه؟ لا يكلفه. وأما المعصية فإنه إذا أراد أن يحصل معصية من شهوة البطن أو الفرج بغير حل فلا بد من الإنفاق على ذلك، فالنار ينفق عليها. يقول: النار ينفق عليها لتحصيله، الناس ينفقون الأموال لتحصيل النار، نسأل الله العافية. يعني هم يبذلون الأموال في تحصيل الشهوات والملذات من غير حل حتى يردوا النار، فهم ينفقون على تحصيل النار. وأما الجنة تكف لسانك عن المسلمين وتغض بصرك وتحمي أذنك وتجتهد في ذكر ربك وطاعة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وتؤدي الزكاة المفروضة وتتقي الله تبارك وتعالى فتأكل من حلال يدخلك الله تبارك وتعالى الجنة. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا للعلم والعمل. الثامن عشر أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وأما جامع المال فإنه يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. لأنك إذا رأيت الرجل من أهل العلم فإن حاله ومقالة يدعوانك إلى الله عز وجل، إما أن يدعوك بلسان حاله بسمته وهيئته كما العلماء الربانيون وطلبة العلم الذين هم على الجادة فحالهم يذكر بالله، وخير هؤلاء من ذكرك بالله رؤيته، فإذا رأيته ذكرت الله تبارك وتعالى. كما كان ابن المبارك رحمه الله يقول: كلما رأيت الفضيل جدد للحزن واحتقرت نفسي، لما كان فيه من الإقبال على العبادة والذكر والإنابة إلى الله تبارك وتعالى والفكر في أمر الآخرة. فكان ابن المبارك يقول: كلما رأيت الفضيل جدد للحزن واحتقرت نفسي، يعني أقول أين أنا من هذا الرجل الصالح، لقد فاتني بمراحل. فكذلك شأن من كان مقبلا على العلم الحق يورثه هذا العلم العمل الصالح، فإذا رأيته ذكرت الله، فيذكرك حاله بالله كما يذكرك مقاله بالله تبارك وتعالى إذا دعاك إلى الله. وأما صاحب المال والشارة والزينة والهيئة، هل مرآه يذكرك بالله أم يذكرك بالدنيا؟ يذكرك بالدنيا، حتى إذا ذهبت النفس لمنافسته تنافسه في أمر الآخرة أم في أمر الدنيا؟ العالم إذا نافسته تنافسه في أمر أخروي أم في أمر دنيوي؟ في أمر أخروي. وأما صاحب الغنى والمال والشارة والزينة، إذا نافسته تنافسه في أمر دنيوي أم في أمر أخروي؟ في أمر دنيوي. فشتان ما بينه، أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. 19 من الوجوه أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإن المال معشوق النفوس، فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع. وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم بالعلم ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. الناس إذا رأوا رجلا يستأثر بالمال يجمعه ويجد في جمعه ويسعى لتحصيله ويستأثر به يحبونه أو لا يحبونه؟ لا يحبونه. وأما إذا رأوا من يستأثر دونهم بالعلم، بمعنى أنه يبذل عمره في طلبه وفي تحصيله وفي خدمته، هل يحبونه مع ما آتاه الله تبارك وتعالى مما لم يؤتهم أو لا؟ في الغالب الناس إذا رأوا من آتاه الله تبارك وتعالى مالا حسدوه وحقدوا عليه وسعوا في ضرره، خاصة إذا لم يصلهم بماله، وإذا لم يعطهم منه، وإذا لم يفض عليهم من فيض عطائه، فإنهم يبغضونه. أما إذا رأوا الرجل من أهل العلم يحبونه أو لا يحبونه؟ النفوس مفطورة على محبته وإكرامه وخدمته. 20 من الوجوه أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية. الإنسان إذا حصل المال وتلذذ به، تلذذه بهذا المال واللذة الحاصلة من وراء المال الذي حصله على قسمين، إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية. فإن صاحب المال إن التذ بنفس الجمع والتحصيل فهذه لذة وهمية خيالية، فكثير من الناس يجد لذته في تحصيل المال وفي السعي لطلبه وفي جمعه، هذه لذة حسية أو لذة خيالية؟ هذه لذة وهمية خيالية. إن التذ صاحب المال بنفس الجمع والتحصيل هذه لذة رجل متوهم خيالي، وإن التذ بالإنفاق في الشهوات فهذه لذة بهيمية. إن التذ بإنفاق المال في الشهوات فهذه لذة بهيمية، وإن التذ بنفس التحصيل والجمع فهذه لذة وهمية خيالية. لذة العلم لذة عقلية روحانية تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق ما بين اللذتين، بين ما هو روحاني خالص وما هو بهيمي صرف، شتان ما بينهم. 21 من الوجوه أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه، مجمعون على تنقصه والإزراء به واحتقاره، ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله، مطبقون على مدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال. العقلاء من الأمم كلها، سواء كانت من الأمم المسلمة أم من الأمم الكافرة، كل عقلاء الأمم مجمعون على أن الذي ينفق عمره كله في طلب المال وهو شره في جمعه حريص على السعي لتحصيله، عقلاء الأمم ينظرون إليه نظرة الدون، العقلاء سواء كانوا مسلمين أم كانوا كافرين. وأيضا العقلاء من الأمم كلها مجمعون على النظر إلى من أقبل على الطلب وأفنى العمر في السعي لتحصيل العلم والعمل به، مجمعون على تقديره واحترامه. فشتان ما بين الأمرين. الثاني والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له، مطبقون يعني عقلاء الأمم على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه. الرجل العاقل إذا وجد الرجل زاهدا في الدنيا مقبلا على أمر الآخرة يقدره أو لا يقدره؟ يقدره. وإذا وجده زاهدا في أمر الآخرة ومقبلا على أمر الدنيا مغرقا في الطلب يقدره أو لا يقدره؟ لا يقدره. فهذا يعود إلى العقل لا إلى النقل، لأن الناس مفطورون على ذلك. الثالث والعشرون أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه، والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به. الإنسان إذا أتاه الله تبارك وتعالى المال متى يمدح على التملك؟ إذا أنفقه في المصالح التي تعرض للخلق. فإذا هو يمدح إذا حاز المال على التخلي عن المال، أم يمدح على الإمساك لذلك المال والبخل به؟ يمدح إذا ما تخلى عن المال أنفقه في مصالح الخلق حتى ولو ذهب المال كله، فإنه يمدح على التخلي عن المال. والعلم هل يمدح الإنسان بالتخلي عنه أم بالتحلي به؟ بالتحلي به لا بالتخلي عنه. وأما المال فإن الإنسان يمدح على التخلي عنه لا على التحلي به. يعني الإنسان إذا حاز المال الناس يمدحونه على حيازة المال أم على إنفاقه وتبديده وهلكته في الحق، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل آتاه الله مالا ثم سلطه على هلكته في الحق، فحينئذ يمدح ويغبط. فإذا المال إنما يمدح صاحبه إذا تخلى عنه، يعني إذا أنفقه في مراضي الرب تبارك وتعالى. وأما العلم فإن الإنسان يمدح للتخلي عنه أم للتحلي به؟ للتحلي به. نسأل الله أن يحلينا جميعا بالعلم النافع وأن يزيننا بالعمل الصالح. الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصول المال، خائف بعد حصوله، وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى. وأما غنى العلم فمقرون بالأمن والفرح والسرور. الإنسان إذا أتاه الله تبارك وتعالى المال فغناه بماله مقرون بالحزن قبل حصول المال، فيكون المرء إذا أراد تحصيل المال وكان مشغوفا بذلك حريصا عليه فإنه يكون حزينا قبل التحصل على المال، ثم إذا ما حصل المال يخاف من ماذا؟ يخاف من ذهاب هذا المال، فهو يريد حياطته ويريد أن يحافظ عليه ويريد أن ينميه وأن يكثره، فهو حزين قبل تحصيله خائف بعد تحصيله. وأما غنى العلم فهو مقرون بالأمن والفرح والسرور، كلما ازداد تحصيل العلم كلما ازداد غنى وفرحا وأمنا وسرورا. الخامس والعشرون من وجوه تفضيل العلم على المال أن الغني بماله لا بد أن يفارقه غناه فيتعذب ويتألم بمفارقته، والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم، فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم، ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم ولا ندم. الإنسان إذا أتاه الله مالا المال دول كالأيام بين الناس، لم يثبت قط أن إنسانا آتاه الله تبارك وتعالى مالا فلم تحدث له هزات في طريق تملكه، حتى ربما أتاه ما يجتاح المال ويذهبه، جملة، وربما لم يعد إلى غناه بعد افتقاره، فحينئذ يقع ما يقع من العذاب والألم بمفارقة المال. الغنى بالمال لابد من وقوع المفارقة فيه، والغني بالمال لابد أن يفارقه مال. بذا قضى ربك، والأرزاق بيد الله تبارك وتعالى وحده. فمهما حصل الإنسان من مال تحدث أمور له، ربما اجتاحت ماله كله فلم يبق عنده شيء، فإذا ذهب المال عنه ماذا يصيبه؟ يصيبه العذاب والألم للفقد والمفارقة. وأما الغنى بالعلم فإنه لا يزول، ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم ولا يعقبها ندم. 26، أن استلباذ النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداه، فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار، لا بد أن يرجع إلى مالكه يوما ما. وأما تجملها بالعلم وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارق. هذا واضح. إذا أراد الإنسان أن يشهد حفلا مما أحل الله أن يشهده، كأن يكون في ندوة أو أن يكون في مؤتمر علمي أو ما أشبه، وليس عنده ثوب يليق، فماذا يصنع؟ يستعير ثوبا يتجمل به، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهود العيد في شأن النساء، وأمر الحيض بأن يخرجن إلى المصلى يعتزلن المصلى ويشهدن الخير وجماعة المسلمين. فقالت أم عطية رضي الله عنها: الواحدة لا تملك ثوبا يا رسول الله. قال: تعيرها أختها من ثوبها. الإنسان إذا أراد أن يتجمل ولا ثوب عنده ماذا يصنع؟ يستعير ثوب، فيتجمل بالثوب المستعار، لابد من رد العارية إلى صاحبه، فحينئذ تجمله بأمر خارج عنه أم بأمر ذاتي فيه؟ بأمر خارجي عن كذا المال لابد أن تفارقه. واستلباد النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداه، والمال مال الله، ولابد أن يفارقك المال أو تفارق المال، إما أن تفارقه وإما أن يفارقك. إن لم يفارق المال في الحياة وأبقى الله عليك رزقه فستفارقه أنت حتما لا محالة بالموت، فهو أحد أمرين، إما أن تفارق وإما أن يفارق. فاستلذاذك به وتجملك به إنما هو تجمل بثوب مستعار وعارية مؤدات لا بد أن ترجع إلى أصحابه. وأما العلم فذاتي فيك أم خارجي عنك؟ ذاتي فيك، يدخل معك قبرا، ويوم القيامة تحشر به، يعني تحشر في زمرة العلماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن معاذ رضي الله عنه، وذكر أنه إمام العلماء يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامه، فالعلماء يأتون زمرة واحدة ولهم إمام. قال النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم عن معاذ: هو إمام العلماء، يحشر أمام العلماء برتوة، أي برمية حجر، يعني يأتي سابقا لعلمه ووفور تمكنه منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. العالم يحشر عالما، والجاهل يحشر جاهلا، كما أن المؤمن يحشر مؤمنا والكافر يحشر كافرا، والناس يبعثون على ما ماتوا عليه. فأنت إذا كنت صاحب علم فقد تجملت بأمر ذاتي لا يفارقه، يدخل معك قبر تموت عليه، ويدخل معك قبر وتحشر عليه، وفي الجنة يرفعك الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا وفي الآخرة. وأما الغنى فالتجمل بالمال تجمل بثوب مستعار، إذا طلبه صاحبه لابد أن تنضوه عنك وأن تسلمه له. 27، أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس، والغنى بالعلم هو عين غنى النفس، فهو غناها الحقيقي، فغناها بعلمها هو الغنى، وغناها بمالها هو الفقر، فهو غنى بأمر خارجي، فهو استعانة بأمر مساعد، وأما الغنى الحق فما كان من النفس. 28، أن من أكرم لماله إذا زال ماله زال تقديمه وإكرامه، ومن قدم وأكرم لعلمه فإنه لا يزداد إلا تقديما وإكراما، وهذا معلوم حتى من أصحاب المناصب مهما بلغ، فبمجرد أن يبتعد عن المنصب أو يبتعد المنصب عنه ويصير من غمار الناس لا يؤبه له، بل ربما عامله الناس بالقسوة والغلظة، لأنه ربما كان قد ترفع عليهم في حال تمكنه، فإذا صار إلى أن يصير مثلهم فإنهم حينئذ إذا تمكنوا منه لم يتركوه، لأنه إنما كان متجملا مرفوعا بأمر خارجي عنه. وأما العلم فأنت تعلم أن سليمان بن عبد الملك لما ذهب ومعه ولداه إلى الحج وهو أمير المؤمنين وكان يملك الدنيا القديمة كلها، كان الرشيد يقول للسحابة يراها في السماء: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. تعرف المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، كذا كانت أرض الإسلام يرفع عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله في ذلك العهد. فكان ينظر إلى السحابة في السماء يقول: امطري حيث شئت، شرقي غربي، في أي موضع أمطرت فيه أنبت الله بمطاريك نباتا سيأتيني الخراج منه، لأن المملكة لا تغيب عنها الشمس. ومع ذلك فسليمان بن عبد الملك في الدولة الأموية لما كان في الحج ومعه ولدان، عرضت مسألة في المناسك في الحج، فقال: من يستفتى هنا؟ قالوا: عطاء بن أبي رباح وصاحب الفتوى هنا، هو مقدم العلماء، لا يسأل أحد وهو موجود. أين هو؟ قالوا: في المسجد. فذهب إلى المسجد الحرام، وكان وصف عطاء هكذا: كان أسود كالليل البهيم، أبطس الأنف، مفلفل شعر الرأس، أعور أشل أعرج، رحمه الله رحمة واسعة. فكان جالسا يصلي، وجاء سليمان وابناه فانتظروا حتى فرغ من الصلاة، فأقبلوا عليه فسأله سليمان عن المسألة فأجابهم ولم يحول وجهه إليه، ثم انصرف هو أمير المؤمنين. فلما انصرفوا قال سليمان لابنيه: يا بني لا تنيا، يعني لا تقصر في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد. ما الذي رفع عطاء؟ العلم. عبد الرحمن الأوقص، وهو وصف لمن دخلت رقبته في صدره، كان عبد الرحمن الأوقص قد برز كتفاه كأنهما زوجان، أي من حمام، ودخلت رقبته في صدره لا رقبة له، هكذا على أصل خلقته، رحمه الله رحمة واسعة. قالت له أمه لما خلق هكذا ووعى الحياة، قالت: يا ولدي أراك قد خلقت خلقة لا تصلح معها لمنادمة الخلفاء ولا لمسامرة الأصدقاء، لأنك إذا كنت في مجلس صرت المسخور من المضحوك عليه، فاطلب العلم حتى يرفعك الله به، والعلم يرفع الخسيسة. ولذلك لما تكلموا في مسألة الكفاءة بين الزوج والزوجة قالوا: لابد من الكفاءة بين الزوج والزوجة، يعني إذا كان الزوج أقل من الزوجة فقد عدمت الكفاءتها هنا. فإذا أراد أولياء الزوجة، إذا زوجها بعضهم، إذا أراد الفسق صار إلى الفسق، فتراعى الكفاءة. قالوا: إلا العالم فإنه كفء لبنت السلطان. ما الذي رفع؟ العلم. عبد الرحمن الأوقص تعلم وصار قاضيا، وكانت له هيبة شديدة مع شكله هذا ومنظره، فكان إذا جلس في مجلس القضاء وقام الخصوم بين يديه يظل الواحد منهم يرتعد من هيبته حتى ينصرف. كل ذلك بما آتاه الله من العلم، وكما كان في وصفه كما قلت له، حتى إنه كان يوما يدعو الله تبارك وتعالى يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فمرت امرأة فسمعت وقالت: يا ابن أخي وهل لك رقبة؟ فأن رقبته داخلة في صدره لا رقبة. قالت: يا ابن أخي وهل لك رقبة حتى تعتق من النار؟ فالعلم يرفع الخسيسة ويعلي الدليل المنحط إذا طلبه بصدق، يرفعه الله لأنه تقديم بخصلة ذاتية. لذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن تقديم الرجل لماله هو عين ذمه، فإنه نداء عليه بنقصه، وأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخر والإهانة. يعني إذا قيل فلان ينبغي علينا أن نحترمه ونقدمه ونقدره لأن الله آتاه مالا عظيما، يعني إنما حرمه الله من الفضائل الذاتية والخصال الشريفة النفسية، وإنما نقدره لهذا الأمر الخارج عنه، فهذا نداء عليه بأنه لا سبب له لتقديمه من نفسه وذاته، حرم من الخصال النفسية الشريفة والصفات الذاتية المنيفة، وإنما نرفعه ونقدمه بأمر خارج عنه. وأما تقديم الرجل وإكرامه لعلمه فإنه عين كماله، إذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذلك. الوجه 30 أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين، فهو طالب ما لا سبيل إليه. ما بيان ذلك؟ قال رحمه الله: إن القدرة صفة كمال، وصفة الكمال محبوبة بالذات، الاستغناء عن الغير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات. فإذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس، وإذا التفت إلى أن ذلك يقتضي خروج المال من يده، وذلك يوجب نقص المال ويوجب احتياجه إلى غيره وزوال قدرته، نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجود واصطناع المعروف، وظن أن كماله في إمساك المال. وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنه. لأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم بحب الجود والسخاء والمكارم، ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى، يحب إبقاء المال ويكره السخاء والكرم والجود، يبقى قلبه واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبانه. هو يريد أن ينفق المال ويسخو به لحب المدح، أن فلانا جواد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يوم القيامة من أول من تسعر النار بهم جواد، ينفق المال ويبدده، ولكن ليس لله. الثالث الذي هو مذكور في الحديث جواد، يؤتى به يعرفه نعمه عليه فيعرفها، يقول: ما عملت فيها؟ يقول: أنفقت المال لأجلك، إنما أنفقت هذا المال لأجل. يقول: كذب، إنما حصلت هذا المال وأنفقته لكي يقال جواد وقد قيل. فالإنسان يحب المدح بالجود، حتى إن البخيل يكره أن يوصف بالبخل وهو يعلم أنه بخيل، ولكن إذا قلت له إنك شحيح بخيل نفر منك. وأما إذا كان بخيلا فوصف بالجود فإنه حينئذ يفر، هذا أمر معروف معهود. يعني إذا كان الرجل شحيحا ممسكا في بيته ووصفته امرأته بما هو فيه، يغضب أو لا يغضب؟ يعني إذا جلست في محفل من الناس من أقاربه مثلا وقالت: فلان بارك الله فيه، فيه خصال الخير الكثيرة ولكنه شحيح ممسك بخيل لا ينفق، يغضب أو لا يغضب؟ ربما طلقه لوصفه بما هو فيه. ولكن لو كان بخيلا ممسكا شحيحا فوصفته بعكس ذلك، كلما جلست في مجلس من أقاربه تقول: فلان بارك الله فيه لا يجعل لنا حاجة إلا وحصلها لنا، ولا يفعل، يفرح أو لا يفرح؟ النفس مجبولة على أن تحب الثناء عليه، الإنسان مجبول على محبة الثناء والمدح، فهو يريد يعني صاحب المال أن ينفق المال لكي يحصل ذلك الوصف، وفي الوقت ذاته يتجاذبه أمر مضاد، لأنه يعلم أنه إن أنفق المال وجاد به وسخى نقص المال واحتاج هو إلى الخلق، فيبقى مشدودا بين هذين الأمرين، ويبقى قلبه واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبان ويعتوران عليه، فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما. فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر، ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره. هذان نظران للعقلاء، منهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين، يعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طمعا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك، وعند حضور الوقت لا يفي بما قال، يذمونه أو لا يذمونه، يستحق الذم، يبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده، فيقع في أنواع القبائح والفضائح. إذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية، وهم غالبا يبكون ويشكون. وأما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك، بل كلما بذله ازداد ببذله فرحا وسرورا وابتهاجا. والعالم وإن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم، فهم أيضا قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها. فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغنى، وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال، فجمعه وألمه دون ألم، كما قال تعالى للمؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته تعالى ومرضاته: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. 31: أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجدده فقط، وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص. ويدل عليه أن الطبع يبقى طالبا لغنى آخر حريصا عليه، فهو يحاول تحصيل الزيادة دائما، فهو في فقر مستمر غير منتقض، ولو ملك خزائن الأرض، ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون إليه ثان، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فالإنسان مهما اغتنى طالما أنه ظل متطلعا فهو في فقر أبدا مهما ملك، يحاول تحصيل الزيادة دائما فهو في فقر مستمر ولو ملك خزائن الأرض، ففقره وطلبه وحرصه باق عليه، فإنه أحد المنهومين اللذين لا يشبعان، فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. إذا كان الفقر بين العينين هل يمكن ألا يراه من كان كذلك؟ إذا كان فقر الإنسان بين عينيه فإنه مهما التفت لا يرى إلا فقره، فهو يريد الزيادة دائما وأبدا. وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وجعل غناه في قلبه فلم يدل إلا لرب تبارك وتعالى وأتته الدنيا وهي راغمة. فغني العلم والإيمان لذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده، بل أزيد، وصاحبها وإن كان لا يزال طالبا للمزيد حريصا عليه فطلبه وحرصه مستصحب بلذة للحاصل ولذة للمرجو المطلوب، ولذة الطلب والابتهاج والفرح بذلك كله تكون قائمة في نفسه. 32: أن غنى المال يستدعي الإنعام على الناس والإحسان إليه، فصاحب المال إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه. إن سده على نفسه ولم يعطي الناس شيئا اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع، فأبغضوه وذموه واحتقروه، وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره. وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنا تألم قلبه غاية الألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان. إذا هذا إذا أمسك صاحب المال ولم يبذل للناس من ماله، وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد، فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، هذا يفتح عليه باب العداوات والمذمة من المحروم والمرحوم. المرحوم يريد الزيادة، الذي يعطيه يطلب الزيادة، لو توقف عن إعطائه يمقته ويبغضه ويسعى في مضاره، وأما الذي يحرمه ابتداء فإنه لا يزال على تلك الصفات نحوه. أما المحروم فيقول: كيف جاد على غيري وبخل علي. وأما المرحوم فإنه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع، فيبقى طامعا مستشرفا لنظيره على الدوام، وهذا قد يتعذر غالبا فيفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة. ولهذا قيل: اتق شر من أحسنت إليه. وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم، فإن صاحبه يمكنه بذله للعالم كلهم ويمكنه إشراكهم فيه، والقدر المبذول منه باق لآخذه لا يزول بل يتجر به، فهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس المال يتجر به حتى يصير غنيا مثله. فكذلك الذي يبذل العلم كالغني الذي يعطي الفقير رأس المال كله ويقول له: خذ هذا وتاجر به. وهنالك فرق وهو أن الذي يبذل من علمه يبقى رأس المال عليه، كما مر في وصف الشعلة، فإن البلدة كلها يمكن أن تقتبس منها نارا مع بقاء الشعلة على حالها، هل ينقص منها شيء؟ لا ينقص منها شيء. الثالث والثلاثون، أن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن، نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقه. فأما النوع الأول فهو المشاق والأنكاد والآلام التي لا تحصل إلا بها، وأما النوع الثاني فمشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به، لا يصبح إلا مهموما ولا يمسي إلا مغموما، فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه، والعيون من كل جانب ترمقه والألسن والقلوب ترشقه، فأي عيش وأي لذة لمن هذه حاله. وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه وإن لم يظفرهم به، ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم، فإن فازوا به وإلا استووا جميعا في الحرمان، فزال الاختصاص المؤلم للنفوس. ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه، ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى علمه عمدوا إلى جحده وإنكاره ليزيلوا عن القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه، فإن بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رموه بالعضائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا عن القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه. وهذا شغل السحرة بعينه، فهؤلاء سحرة بألسنته، فإن عجزوا عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رموه بالتلبيس والتدليس والدوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. هذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه، فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به، إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال، فليوطن نفسه عليه كما يوطنه على برد الشتاء وحر الصيف. النوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للعبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به، وكونه قد جعل بينه وبين المطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه. غنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيل بكل لذة وفرحة وسرور، ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمشقة. نذكر بما ذكرناه أولا، وهو أن هذا الكلام ليس المراد منه ما يتعلق بترك الدنيا والزهادة فيها جملة، ولكن بضبط النسبة بالتوازن بين طلب الآخرة وما يتحصل من أمر الدنيا للإعانة على مقصود الآخرة، لا أن يكون الإنسان بعيدا عن الكسب الحلال فيما هو ضروري له ويتكفف الخلق أعطوه أو منعوه، هذا مذموم في الشريعة. وكان العلماء من سلفنا إذا جاء طالب علم قالوا له ألك حرفة؟ فإن قال نعم قبلوه عندهم، وإن قال لا ردوه حتى يحترف. فكذلك تطلب الدنيا للآخرة. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.